تأكيدا لدوام بقائه تعالى. والله سبحانه وتعالى بقاؤه أزلي أبدي، لأنه قال: فلا تضربوا لله الأمثال. فلو كان بقاؤه كبقاء الجنة والنار لكان محتاجا لغيره، لكان محتاجا لغيره، ولكان له مثال، وهذا لا يجوز على الله تعالى، وهذا لا يجوز على الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. الشرح: لا يدخل في الوجود من الأعيان، الأعيان هي الأجرام، الأعيان هي الأجرام، يعني عين الإنسان، هذا الجسم، هذا الجسد، عين الأرض، عين الجبل، ذات هذا الشيء، يعني هذه الأجرام مهما كبرت ومهما صغرت إنما هي وجدت ودخلت في الكون بإرادة الله، بمشيئة الله، بتقدير الله، لأن الله قال في القرآن الكريم: قل الله خالق كل شيء. فهي إذن إنما وجدت بتقدير الله وبخلق الله وبمشيئة الله. لا يدخل في الوجود من الأعيان مهما صغرت، والحركات والسكون والخواطر وغير ذلك مما سوى الله إلا بإرادته. يعني كل ما دخل في هذا الكون والعالم لم يدخل في الكون إلا بإرادة الله، يعني لا تتحرك ذرة في الكون، لا تتحرك حبة رمل، حبة رمل، ولا أصغر من ذلك إلا بخلق الله ومشيئته، لا تتحرك قطرة من قطرات المياه، ولا ورقة من أوراق الشجر إلا بخلق الله، إلا بمشيئة الله. وجودها بمشيئة الله وحركتها بمشيئة الله. فإذن كل ما دخل في هذا الكون، كل ما دخل في هذا العالم، إنما وجد ودخل في الكون ودخل في العالم بقضاء الله وقدره، بخلقه وبمشيئته الأزلية. هذا الكون يا إخواننا، هذا الكون، هذا العالم كله جواهر وأعراض، هذا الكون كله جواهر وأعراض، يعني المخلوقات إما أن تكون من الجواهر أو من الأعراض. شو هي الجواهر؟ الجواهر يعني الأجسام. ما معنى الجواهر؟ يعني الأجسام. والأعراض صفات الأجسام. مثل شو يعني؟ الطول، هذه صفة للجسم. العرض صفة للجسم، مثل الطعم، اللون، الرائحة، هذا يقال له صفة للجسم، صفة للجسم. الحركة، السكون، يعني هذه تقوم بالجسم، هذه تقوم بالجسم. فإذا هذا العالم كله جواهر وأعراض، جواهر يعني أجسام، وأعراض يعني صفات الأجسام. ماذا قال النابلسي الحنفي رحمه الله؟ معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض. يجب الاعتقاد بأن الله ليس جوهرا وليس عرضا. هذه العبارة مهمة، احفظوها: معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض. شو يعني؟ لا يوصف بصفة من صفات المخلوقين، ولا يشبه شيئا من المخلوقين بالمرة، ولا بوجه من الوجوه، ولا بوجه من الوجوه. إذن معرفة الله عليك تفترض بأنه لا جوهر ولا عرض. فهذا العالم جواهر وأعراض. هذا العالم ما فيه من أجرام وأجسام وحركات وسكنات ونوايا وخواطر، كل هذا إنما دخل في الوجود بخلق الله ومشيئته، بخلق الله ومشيئته، من الأشياء الصغيرة جدا إلى أكبر الأشياء حجما وهو العرش المجيد. ربنا ماذا قال في سورة الرعد؟ وكل شيء عنده بمقدار. الله هو خالق المقادير والأحجام، خالق الكميات، فلا يكون حجما ولا يكون ذا مقدار، يعني ذا كمية، هذا مستحيل على الله. ماذا قال الإمام الحافظ الفقيه النحوي اللغوي خاتمة اللغويين محمد مرتضى الزبيدي في كتابه الإتحاف؟ اسمعوا ماذا قال: من قدر الله بمقدار كفر. من قدر الله بمقدار كفر، شو معنيت المقدار هنا؟ الحجم. شو معنيت المقدار هنا؟ الكمية. واضح؟ المقدار يعني الكمية. من قدر الله بمقدار كفر، يعني الله هو خالق المقادير فكيف يكون مقدارا؟ هو خالق الكميات كيف يكون كمية؟ هو خالق الأحجام كيف يكون حجما؟ هو خالق الأجسام كيف يكون جسما؟ هو خالق الصور كيف يكون صورة؟ هو خالق الهيئات كيف يكون هيئة؟ مستحيل، هذا مستحيل. إذن أصغر شيء خلقه الله بحيث أنه لا يرى بالعين المجردة، ذكرنا بالدروس الماضية شو قلنا اسمه؟ الجوهر الفرد. وشرحنا يومتها إذا بتتذكروا عن الهباء، ما يتطاير في أشعة الشمس يرى كالغبار بكثرة بالملايين، إذا وضعت يدك عليها لا تحس بأنك أمسكتها، لا تحس بأنك أمسكتها أو لمستها، لا تشعر. ولو عملت هكذا ثم نظرت في يدك لا تراها في يدك، هذا الهباء. هذا يقال له الذر، ويقال لمفرده الذرة، هذا يرى بالعين المجردة في أشعة الشمس. أما الجوهر الفرد أصغر من ذلك، لا يرى بالعين المجردة. ثم هكذا من الجوهر الفرد وما فوقه من الأحجام، حبة الملح الصغيرة هذه الصغيرة جدا، ألست تراها؟ بلى، هذه أكبر من الجوهر الفرد وأكبر من الذرة. ثم ما بعد حبة الملح، حبة السكر أكبر، حبة السكر أكبر من حبة الملح. عم نحكي عن الملح الناعم، حتى ما واحد يقول لك ملح إنجليزي، عم نحكي عن الملح اللي عادة نستعمله. يعني كم هي صغيرة جدا، حبة السكر أكبر منها. وهكذا لو أردت أن تعد الأشياء إلى حبة بذر الخردل، إلى حبة بذر السمسم، إلى حبة الحمص، إلى حبة الفول، إلى حبة العنب، إلى حبة الجوز، إلى حبة البرتقال، إلى حبة البطيخ، إلى حجم الإنسان أو قبل الإنسان، إلى حجم الخروف، إلى حجم الإنسان، إلى حجم الشجرة، إلى حجم الجبل، إلى حجم البحر، إلى حجم الأرض، إلى حجم السماء، إلى حجم العرش الذي هو أكبر المخلوقات حجما. انتبهوا معي، الله قادر على أن يخلق حجما أكبر من العرش، لكنه ما خلق. فأكبر الأحجام في العالم هو العرش، الله ما خلق حجما أكبر من العرش. الله عز وجل لا يعجزه، الله لا يعجزه أن يخلق حجما أكبر من العرش، لا يعجزه، لكن ما خلق. فأكبر حجم خلقه الله هو العرش المجيد، فمن الذرة وقبلها من الجوهر الفرد إلى العرش المجيد الذي هو أكبر المخلوقات حجما، كل ذلك إنما وجد ودخل في الكون بمشيئة الله. من الذي خصص العرش بأن يكون سريرا من حيث الشكل؟ الله بمشيئته خصصه أن يكون بهيئة السرير. العرش من حيث الشكل له أربعة قوائم: مربع يشبه السرير، يحمله في الدنيا أربعة من الملائكة، ويوم القيامة يصيرون ثمانية. شو الحكمة؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ قال العلماء: إظهارا لعظمة ذلك اليوم، أي ذلك اليوم يوم عجيب، يوم عظيم، تظهر فيه أهوال، وتظهر فيه أمور عجيبة، وتظهر فيه أمور كانت خافية عن العباد، والعباد لم يروها قبل ذلك ولا يعرفونها قبل ذلك. فإظهارا لعظمة ذلك اليوم يصير حملة العرش ثمانية، والواحد منهم، الواحد من حملة العرش، من شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام بخفقان الطير. إذا كان من هون لهون هالقد، فكيف ببقية جسم الملك؟ كيف ببقية حجم الملك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. يا إخواني، وهل تعرفون أن هناك ملك أكبر حجما، أعظم حجما من حملة العرش، من ملائكة العرش؟ قال العلماء: يوجد ملك، منهم السيوطي، يوجد ملك لو أمره الله، لو أمره الله لابتلع السماوات والأرض في لقمة واحدة، لو أمره الله. طيب تصور أنت أنه هذا الملك عنقه مش نهاية راسه، ليس نهاية رأسه، عنقه عند العرش المجيد، وقدمه في الأرض السابعة، في الأرض السابعة، مع أنه من أرضنا هذه إلى السماء الأولى 500 عام، وسمك السماء 500 عام، ومن الأولى إلى الثانية 500 عام. عد بقى، ليس إلى نهاية السابعة بل إلى العرش المجيد، لأن العرش فوق السابعة بمسافة شاسعة. العرش ليس في السابعة وليس عند منتهاها، إنما هو فوق السابعة بمسافة شاسعة، بمسافة بعيدة. فكم يكون حجم هذا الملك؟ كم يكون حجم هذا الملك؟ يوم القيامة حملة العرش يصيرون 8 إظهارا لعظم ذلك اليوم. فالله سبحانه وتعالى جعل العرش أعظم وأكبر المخلوقات حجما، وقد خلقه الله لحكم عديدة. انتبه معي، الله ما خلق العرش لاحتياجه إليه، حاشا لله. تنزه الله، تقدس الله، إنما خلق العرش لحكم عديدة. من هذه الحكم أن العرش هو سقف الجنة. طيب هون سؤال، هون قد يطرح عليك سؤال، قد أنت يخطر على بالك سؤال: هل عم بنقول العرش أكبر المخلوقات حجما، وهل رجعنا نقول العرش سقف الجنة؟ ما الجنة أصغر من العرش، فكيف بيكون سقف للجنة؟ قال العلماء: الجنة تكون تحت جزء من العرش. الجنة تكون تحت جزء من العرش، وإن كان العرش أكبر منها لكن هي تحت جزء من العرش، فيكون سقفا لها، ما في مانع، فيكون سقفا لها. مع أن الجنة عرضها السماوات والأرض، يعني هذه السماوات والأرض لو صف بعضها إلى جنب بعض كم يكون عرضها؟ الله أعلم بذلك. الجنة جنة عرضها السماوات والأرض كما ورد في القرآن، فكم يكون حجم الجنة؟ واسع جدا جدا جدا جدا، ومع هذا هي أصغر من العرش. أقل مسلم له في الجنة كهذه الدنيا على عشر أمثالها. لما نقول كهذه الدنيا يعني كهذه الأرض، هون معنى الدنيا يعني الأرض، لكن في الحديث ورد لفظ الدنيا والمراد به الأرض. طيب إذا كان أقل مسلم له في الجنة كهذه الأرض على عشر أمثالها، أدي في مؤمنين، أدي في أتقياء فيكون لهم أكثر من ذلك، أدي في أولياء يكون لهم أكثر من ذلك، أدي في أنبياء يكون لهم أكثر من كل ذلك. والجنة واسعة جدا، مع هذا العرش أوسع منها. جنة عرضها السماوات والأرض لكن العرش أكبر مخلوقات الله حجما، العرش أكبر مخلوقات الله حجما. وما ورد في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي، انتبهوا معي، ليس معناه أن في صفات الله سابق ومسبوق، لا، صفات الله كلها أزلية أبدية، لم يوجد منها شيء بعد أن كان معدوما، هذا مستحيل، ولا وجد منها شيئا بعد شيء وهذا مستحيل. إذن انتبهوا، لم تكن معدومة ثم وجدت، هذا مستحيل، ولم يوجد منها شيء بعد شيء، هذا مستحيل، حدوث، والحدوث على الله وعلى صفاته محال. طيب شو معنات إن رحمتي سبقت غضبي؟ مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. كيف يعني؟ خلينا نعطي أمثلة. شو يعني مظاهر الرحمة؟ الحسنات من مظاهر الرحمة، أقل حسنة يعملها المؤمن تضاعف إلى عشر أمثالها، أقل واحدة، أقل حسنة، وقد تضاعف الحسنة الواحدة إلى 700 ضعف، وقد تضاعف إلى 100,000 ضعف، وقد تضاعف الحسنة الواحدة في كفة الحسنات إلى أن تصير كأمثال الجبال. أليس الله يقول والله يضاعف لمن يشاء؟ انتبهوا، والسيئة سيئة لا تضاعف، فالحسنة من مظاهر الرحمة والحسنات تضاعف. ومن رحمة الله بنا أن من عمل سيئة تكتب عليه سيئة واحدة ولا تضاعف كما تضاعف الحسنات. واسمعوا، والملائكة من مظاهر الرحمة، الإنس والجن والبهائم وأوراق الشجر وقطرات الماء وحبات الرمال والحصى، كل ذلك بالنسبة للملائكة كعشر العشر. هأرجع عيد، الإنس والجن والبهائم يعني الطيور وغير ذلك من البهائم وحبات الرمال وحبات الحصى وحبات قطرات الماء وأوراق الشجر، كل هذا بالنسبة للملائكة كعشر العشر. وقال بعض العلماء كقطرة قطرة في جنب البحر المحيط، كقطرة في جنب البحر المحيط. فأكثر خلق الله عددا هم الملائكة، والملائكة كلهم أولياء، وهذا من مظاهر الرحمة. إن رحمتي سبقت غضبي، يعني مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. واسمعوا، ومن مظاهر الرحمة الجنة، لذلك كانت الجنة بهذه المساحة التي تكلمنا عنها. وأما جهنم مع كون الكافر فيها مكان مقعدته مسيرة 3 أيام، وضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، قد ايه بده يكون معناته حجم جهنم؟ قد ايه في كفار؟ قد ايه بده يكون حجمها؟ مع كل هذا هي بقعة صغيرة بالنسبة للجنة. مع هذا هي مساحة ضيقة بالنسبة لسعة الجنة. فالجنة من مظاهر الرحمة، والنار من مظاهر العذاب. فالجنة أوسع وأكبر. فهمنا؟ إذن يجب الاعتقاد بأن الله صفاته أزلية أبدية، لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير، ولم توجد بعد عدم، ولم يوجد شيء منها بعد شيء. لا، إنما ربنا أزلي أبدي، متصف بصفات أزلية أبدية لا تتغير ولا تزيد ولا تنقص. قال المؤلف رحمه الله: لا يدخل في الوجود من الأعيان مهما صغرت، والحركات والسكون والخواطر وغير ذلك. شو الخواطر؟ جمع خاطر. وشو هو الخاطر؟ ما يرد على قلبك بدون إرادة. يعني كل هذا، الحركات والسكنات والأجرام والأجسام والأعمال وتحركات وتقلبات الإنس والجن والملائكة والبهائم والرمال والحصى والمياه وأوراق الشجر، كل ذلك بخلق الله دخل في الكون، بمشيئة الله وجد، وبمشيئة الله يتحرك، بمشيئة الله سبحانه. فلا تتحرك ذرة في الكون بغير مشيئة الله. ومن اعتقد أو قال إن ذرة تتحرك في الكون بغير مشيئة الله فقد جعل الله عاجزا مغلوبا، فلا يكون مسلما، فلا يكون مسلما. قال المؤلف رحمه الله: إن لم يكن الله مريدا، عم يثبت أن الله متصف بصفة الإرادة، الإرادة يعني المشيئة، عم بيقول إن لم يكن الله مريدا كيف يخصص غيره بالوجود بدل العدم؟ هذا دليل أن الله متصف بالإرادة بالمشيئة. لأنه شو تعريف المشيئة؟ تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. سؤال يا أخواننا، من شوي اسألكم: من الذي بمشيئته خصص العرش أن يكون كالسرير؟ قلنا الله. ومن الذي بمشيئته خصصنا بأن نكون على هذا الطول الذي نحن عليه؟ ومن الذي خصص آدم بأن يكون على الطول الذي كان عليه، 60 ذراعا في 7؟ ومن الذي بمشيئته خصص قوم ثمود وعاد بأن يكون طول الطويل منهم 100 ذراع؟ 100 ذراع، بل روي عن ابن عباس أنه كان طول الطويل منهم 400 ذراع. فورد 400 ذراع وورد 100 ذراع، وآدم ورد في الحديث الصحيح، آدم ورد في الحديث الصحيح أنه كان على هذا الطول 60 ذراعا. إن آدم كان كالنخلة السحوق، يعني طويلا، ورد في حديث 60 ذراع بالتسمية. طيب، من الذي خصص هؤلاء بما هم عليه من الطول حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من الطول؟ الله بمشيئته خصص كل هؤلاء. ومن الذي بمشيئته خصصنا بأن نكون في بلد يقال له لبنان بدل أن نكون في بلد يقال له السودان؟ الله. ومن الذي بمشيئته خصصنا أن نكون على هذه الألوان المختلفة المتفاوتة بين أسمر إلى حمطي إلى أبيض إلى أصهب إلى أحمر إلى ما هنالك، بدل أن نكون جميعا كلون أهل جنوب أفريقيا؟ خصصهم بأن يكونوا على لون واحد مع تفاوت بين بعض بين البعض منهم بين القوة والضعف في السواد. وأنتم ونحن بين أسمر كثير إلى أخف إلى أقل إلى حنطي، بالعامية بيقولوا حنطي، إلى أبيض. والله قادر أن يجعلنا جميعا على لون واحد كلون أهل أفريقيا والسودان. سبحان القادر على كل شيء. من الذي خصصنا بأن تكون شعورنا على هذه الألوان بدل أن تكون حمراء كمن استعمل الحناء؟ الله بمشيئته خصصنا بذلك. الله بمشيئته خصصنا بذلك. وانتبهوا، هذا ليس بعزيز على الله. مش أهل الجنة كلياتهم بيكونوا بطول واحد وبعمر واحد، بطول آدم بعمر 33 سنة. فالذي هو قادر على تخصيص أهل الجنة بأن يكونوا على طول واحد وبعمر واحد قادر بمشيئته أن يخصص أهل الدنيا بأن يكونوا على طول واحد وبعمر واحد، وهذا ليس بعزيز على الله. سؤال تاني، من الذي بمشيئته جعلنا أن نمشي على أقدامنا بدل أن نمشي على بطوننا كالحيات؟ خصصك بهذا وخصص الحي بذاك. هي تمشي على بطنها، هذا بتخصيص الله لها، بتخصيص الله لها. الله جعلها بمشيئته تمشي على بطنها بدل أن تمشي على قدمين كالإنسان. ومن الذي بمشيئته خصصك بأن تكون على ما أنت عليه من الهيئة والحجم بدل أن يكون حجمك بحجم الجبل؟ بحجم الجبل؟ ما في مانع، هذا من الممكن، هذا من الممكن. أو أن تكون بصورة بني آدم بهذه الهيئة لكن بحجم النمل، وهذا ليس بعزيز على الله، وهذا ليس بعزيز على الله. صوروا أنتم هلا لو كنا نحن كلياتنا بهذه الأشكال بحجم حبات العنب. سبحان الله، يفعل الله ما يشاء. الواحد ما ينتفخ، ما ينتفخ. لا تعجب بنفسك، لا أعجب بنفسي. الله قادر على أن يخسف بنا الأرض. هو بمشيئته أعطانا ما أعطانا، وبمشيئته خصصنا وجعلنا على ما نحن عليه. وإلا هو قادر على أن يجعلنا بحجم حبات النمل أو بحجم حبات العنب، قادر أن يجعلنا نمشي على وجوهنا أو على بطوننا. فعشو الواحد بينتفخ؟ لأي شيء ينتفخ الإنسان ويتكبر أحيانا. بعض الناس يتكبرون وينتفخون على أي شيء. انظر إلى نفسك في المرآة، انظر إلى نفسك في المرآة انظر إلى ضعفك، انظر إلى عجزك، انظر إلى ضعفك، إلى عجزك، بشيء من العرق تنتن رائحتك. بيحتاروا كيف بدهم يشيلوا ريحة العرق، وشو بدهم يستعملوا، وكل شوي حمام، وكل شوي تنظيف، وكل شوي عطر، وكل شوي مدري شو. ما هذا؟ انظروا إلى ضعف الإنسان، بشيء من العرق تنتن رائحتك، بحبة أرز تختنق بها فتموت. حبة رز بتتشردق بتموت، مش بحبة رز، أحيانا بريئك يمكن تتشردق، سبحان الله، يمكن بنفسك بلحظة ينقطع فتموت. آمنت بالله، آمنت بالله، ليتعظ الإنسان ليعتبر. سئل بعض الحكماء ما الموت؟ بعض الحكماء، مين الحكماء؟ جمع حكيم. ومن هو الحكيم؟ من أوتي الحكمة الدينية. الحكيم مش يعني الطبيب، الدكتور اليوم يلي باللغة الأعجمية يقال الدكتور، في اللغة العربية يقال له الطبيب. أما الحكيم هو من أوتي الحكمة الدينية. سئل بعض الحكماء ما الموت؟ قال نفس، نفس يصعد فلا ينزل، أو ينزل فلا يصعد. قال يه، امبارح شفنا، اليوم من ساعة حكيته على التليفون، الموت أسرع. بيسمع خبر فلان، قال بيتعجب انه امبارح شافه، او هداك اللي بيقول لك يه من شهر كنا نحن، من شهر بلحظات بيموت مليون شخص في الزلازل، بسبعين ثانية عم بيموت مليون وسبعمائة ألف شخص بثوان في الزلازل. شو بتقولي الشهر الماضي كنت انت وياه؟ شو هالأمل الطويل هيدا؟ بلحظة، بلحظة نموت، بلحظة، بنفس ينزل فلا يصعد، أو يصعد فلا ينزل. فليتعظ الإنسان وليعتبر، بشيء من العرق تنتن رائحته، بشيء من الطعام أو الشراب ربما بريقه أو نفسه يختنق فيموت. وانظروا إلى من يتكبر ويتجبر عندما تسلط عليه بعوضة تزعجه وتقلقه، بتطير من دينته على عينه، من عينه على منخاره، من منخاره على رقبته، من رقبته على تحت دينته، برغشة بعوضة تقلقه، عامل لي عنتر زمانه، برغشة بعوضة. اعتبروا من النمرود، النمرود الذي ادعى الألوهية، الله أذله، أرسل عليه بعوضة دخلت في أنفه، صار يقول للخدم، للعبيد، للأرقاء أن يضربوه على رأسه، تدخل البعوضة في أنفه إلى الداخل، صار عنده كالحكاك في الداخل وفي ناحية الرأس من الداخل والدماغ، صاروا الخدم يضربوه على رأسه، العبيد الأرقاء يهبطوه يضربوه. انظروا، بعوضة أذلته، بعوضة. عشو بينتفخ الإنسان؟ على أي شيء ينتفخ ويتكبر ويتجبر ويرى لنفسه ما لا يرى لغيره من المسلمين؟ ليش؟ تواضع لإخوانك، تواضع لإخوانك ولا تترفع عليهم، تواضع لعباد الله ولا تتكبر عليهم، تواضع لعباد الله ولا تنتفخ عليهم. قال الشيخ رحمه الله وبصفة دون أخرى: فوجود العالم دليل على وجود مخصص له، خصصه بالوجود بدل العدم، وهو الله تعالى. فتخصيص الله للعالم بالوجود بدل العدم دليل على أنه متصف بالإرادة، دليل على أن الله متصف بالإرادة. شوفوا يا إخواننا، تعجبوا وتأملوا وتفكروا في مخلوقات الله، هذه الأرض والبلاد التي تشرق عليها الشمس ثم تغيب، والبلاد التي تبقى أشهر لا تغيب فيها الشمس، لا تغيب فيها الشمس، أو البلاد التي تشرق فيها الشمس وتغيب بين ساعة ونصف أو إلى ساعتين. انظروا إلى ما يحصل في فنلندا، في فنلندا وفي السويد. اليوم بعض أهل السويد هشلوا، هربوا، طلعوا من السويد، بدهم يصوموا، طلعوا من السويد. ناس اجوا على لبنان، راحوا على اسبانيا، ناس راحوا على المانيا، ناس راحوا على تركيا. سبحان الخالق لهذا الكون ولهذا النظام الذي هو عليه الكون. الله هو الخالق لهذا الكون ولنظام الكون. الله فعال لما يريد، سبحان القادر على كل شيء. بلاد فيها شروق وغروب عادي، وبلاد فيها قد يقال شروق بلا غروب ست شهر. بلاد بيدخل المغرب والعشاء والفجر وبتشرق الشمس بقريب الساعتين ورا بعض. كيف بده يلحق يفطر ويصلي المغرب ويصلي العشاء ويصلي الفجر قبل الشروق؟ سبحان الله. لنتعظ، لنعتبر. بلاد ثلج، بلاد نيران حرائق، بلاد مطر، بلاد شوب، بلاد رطوبة، بلاد عبوء، بلاد صحو. لا إله إلا الله. ليتعظ الإنسان، ليتفكر في مخلوقات الله، ليتفكر في مخلوقات الله. انظروا في العجائب التي في البحر، انظروا العجائب التي في الجبال، انظروا العجائب التي في الإنسان. أنت تأمل بنفسك، لو كانوا شعرات عيونك، يعني الأهداب بالعامية بيسموهن الرموش، لو كانوا بيطولوا مثل ما بيطول شعر راسك، شو كنت عملت؟ كيف كنت تهنأ بعيشك وتستطيع أن ترى في الطريق أو إذا أردت القراءة أو ما شابه، ويطول شعر أهدابك كما يطول شعر رأسك؟ أو تخيلوا لو كان كل ما بتقص شعراتك تشعر بالألم كما لو نخست بحديدة أو قطع شيء من لحمك. شعر بيطول براسك بس ما بتحس، لما بتقص شعراتك ما بتحس بألم. طيب لو كان هذا كالعصب، لو كان كالعصب اللي بيطلع تحت الدرس وبتروح عند طبيب الأسنان وبيحط لك البنج لينظف لك وليشتغل لك، لو كان كل ما بدك تقص شعراتك بدك تعمل عملية تبنيج مثل ما بتعمل لأسنانك، شو كان حالتك؟ كيف كنا نعيش؟ ولو كان، وانتبهوا معي، ولو كان أظافر اليدين والرجلين بغلظي وحجمي بحجم عظام الفخذ، مع أنه هذا عظم وهذا عظم، هذا عظم وهذا عظم، أنت تقص الظفر ولا تتألم، بينما إذا انكسر إصبعك بتتألم. سبحان الله. وهذا يخرج من اللحم ويطول. طيب لو كان هذا عم بيطلع بغلظ عظم الفخذ ماذا كنت تفعل؟ هذا عظم وهذا عظم، وهذا تقصه ولا تتألم، بينما إذا انكسرت عظمة إجرك بتتألم. سبحان الله. شوف عيونك، شوف الجلد، هذا الجفن اسمه الجفن الذي يغطي العين لحكمة عظيمة، لكي لا تضطرب ولا تتأذى بما يصيب العين من غبار وهواء شديد، لأن العين حساسة. فلو كان بدون هذا الجفن الجلد كل شوية غبرة وكل شوية مي وكل شوية هواء تتألم وتضطرب وتقلق وتنزعج، كيف كنت تعيش؟ تأمل في أصابع يدك كيف أنها على النظام الذي يساعدك على الكتابة واستعمال أدوات البناء والخياطة وشو أدق من ذلك الأمور الحساسة، الأمور الصغيرة اللي بدها تستعمل طرف إصبعك أو إصبعين أو ثلاثة. طيب لو كانوا إصابعك ملزوئين ببعضهم مثل كف ككف الدب، كيف كنت تقضي حاجاتك؟ لو كانوا إيدينا مثل أكف السباع هيك قبضة واحدة، كيف كنا نتصرف في الأمور الدقيقة التي نحتاج فيها للدقة؟ سبحان القادر على كل شيء. شوف لحم لسانك غير لحم كفك، لحم لسانك غير لحم كفك. بتحط أنت على كفك بإيدك بتحمل بإيدتينك كمشة ملح، هل تشعر ما تشعر به إذا وضعت الملح في لسانك؟ طيب هذا لحم وهذا لحم، الله أكبر، هذا لحم وهذا لحم. انظر إلى لحم وجهك، انظر إلى لحم وجهك، ليس بغلظ لحم القدمين، وهذا لحم وهذا لحم، كل موضع بالهيئة التي تناسب وبما هو يحتاجه الإنسان أو يجمله، يجمل الإنسان. سبحان القادر على كل شيء، سبحان الله الذي لا يعجزه شيء. الله بمشيئته خصصنا بكل هذه الأشياء وخصص كل ممكن. شو يعني الممكن؟ قلنا ما يجوز في العقل وجوده وعدمه. طيب الله بمشيئته خصص كل ممكن بشو؟ بما هو عليه من صفات، أو أنه وجد في الوقت الفلاني بدل الوقت الفلاني، أو بالصفة الفلانية بدل الصفة الفلانية. قال المؤلف رحمه الله: فلا فرق بين ما كان خيرا من أعمال العباد وما كان منها شرا، لأن الكل داخل في الإمكان، لأنه هذا من الممكنات وهو تحت مشيئة الله، فكل هذا بمشيئة الله، فكل هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ليعلم أن الإرادة وهي المشيئة واجبة يعني ثابتة لله تعالى، وهي صفة أزلية أبدية يخصص الله بها الجائز العقلي بالوجود بدل العدم، وبصفة دون أخرى، وبوقت دون آخر. وهذا الذي شرحناه، يمكن صرنا ثلث ساعة بنشرح بس بهالمسألة. قال المؤلف رحمه الله: فلا فرق بين ما كان خيرا من أعمال العباد وما كان منها شرا، لأن الكل داخل في الإمكان. يعني كل ما دخل في الكون كما قلنا في أول الدرس، ويدخل في ذلك أي فيما دخل أعمال العباد، وأعمال العباد منها خير ومنها شر. عم نحكي عن العباد العوام يلي مثلنا، نحن بيحصل منا طاعات وبيحصل منا معاصي، نذنب مخطئ، نحن لسنا كالأنبياء، الأنبياء معصومين من الكفر والكبائر وصغائر الخسة. فعم نحكي عن العباد اللي بيحصل منه شر. إذا انتبهوا معي، أعمال العباد ما كان خيرا منها وما كان شرا منها، كل ذلك وجد بمشيئة الله، بمشيئة الله وجد. ولو كانت بغير مشيئة الله وجدت لكان، مرأنا عبارة من شوي، لو كانت وجدت بغير مشيئة الله لكان الله مغلوبا في ملكه، لكان الله مقهورا عاجزا، وأنه دخل شيء في ملكه ما شاءه ما أراده. ولو كان شاء الخير دون الشر لدل ذلك على أن له مخصصا خصصه بهذا بدل أن يخلق الخير والشر معا. ولو كان له مخصص دل ذلك على العجز، أنه محتاج لغيره، والمحتاج لمخصص يخصصه مخلوق وليس خالقا. واضح؟ إذن كل ما دخل في الكون والعالم فهو بخلق الله ومشيئته سبحانه وتعالى. لو كانت إرادة الله خاصة بالخير منها لاقتضى ذلك مخصصا خصص إرادته بالخير، والله منزه عن المخصص، لأن الخير والشر مستويان في الإمكان. مستويان في الإمكان يعني من الممكنات العقلية، يعني هما تحت المشيئة، يعني الله بمشيئته أوجدهما، خصصهما بالوجود بدل العدم، أو بأن يحصل من فلان كذا وكذا من الشر، فهذا تحت المشيئة والله لا يعجزه شيء. قال المؤلف رحمه الله: شمول القدرة والمشيئة لائق بجلال الله، لأنه لو كان يقع في ملكه ما لا يشاء لكان ذلك دليل العجز، والعجز مستحيل على الله، والعجز مستحيل على الله. فإذا الله تعالى خالق كل شيء. الإيمان والكفر، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، الفوز والخسران، التوفيق والخزلان، كل ذلك بمشيئة الله يدخل في الوجود. قال المؤلف رحمه الله: والإرادة هنا بمعنى المشيئة، ليس بمعنى المحبة. هنا ما تكلمنا عنه ما شرحناه، الإرادة بمعنى المشيئة ليس بمعنى إرادة المحبة، إنما على المعنى الذي شرحناه. قلنا تعريف المشيئة تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وبوقت دون آخر، وبصفة دون أخرى. والإرادة هنا بمعنى المشيئة ليس بمعنى المحبة. فإرادة المحبة مثل شو؟ كأي آية؟ كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، يريد الله يحب لكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يحب لكم اليسر، لأنه ما جعل في دينكم من حرج. هم بهالآية يريد بكم يعني يحب لكم، يعني الله يحب لعباده اليسر، هذا معنى الآية هنا. يريد الله بكم اليسر يعني إرادة المحبة، يعني يحب لكم. واضح؟ الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فديننا يسر، فديننا يسر، ليس فيه شيء لا يقدر عليه الناس أو لا يطيقونه، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في بعض الشرائع الماضية كانت بعض الأحكام أشد بكثير مما هي عليه في شريعة محمد. أعطيكم مثالا عن ذلك. في بعض الشرائع الماضية كان البول إذا وقع على الثوب، على البساط، على جلود الثياب، لا يطهر هذا الجلد، لا يطهر هذا الثوب إلا بقصه. أما في شريعة محمد لو وقع البول هنا على السجادة ما في حاجة إنك تقصها، تغسلها بيمشي الحال، تطهرها بالماء. شوف قد الأمر سهل. بينما في بعض الشرائع الماضية هذا الجلد، جلد البساط، جلد الثوب، كان لا يطهر إلا بقصه. مثال آخر: في بعض الشرائع الماضية كانت لا تصح منهم الصلاة إلا في المكان المخصوص لها، يوجد أماكن خاصة لا يصلون أينما كان، إنما في الصوامع والبيع، إنما في الصوامع والبيع، شيء يكون واسعا من أسفل ضيقا من أعلى، يبنى على التلال، يبنى في الجبال وعلى التلال، يذهبون يصلون فيها. أما في شريعة محمد الأمر يسر سهل، قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. شو يعني؟ بالمسجد فيك تصلي، بالدكان فيك تصلي، بالمدرسة فيك تصلي، بالجامعة فيك تصلي، في الأسواق فيك تصلي، في الطائرة فيك تصلي، لكن إلى جهة القبلة وقائما ليس قاعدا. بالطيارة فينا نصلي، بس بتصلي إلى جهة الكعبة مستقبلا الكعبة، مش مثل ما بيعمل أكثر الجهلاء، ما بيعرف الطيارة لوين رايحة وبأي جهة، وهو قاعد على الكرسي عزعمه الله أكبر، بيصلي قال وبيسلم وهو قاعد على الكرسي. لا، هذا لا يصح. النبي ماذا قال لعمران ابن حسين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمضطجعا. معناته مثل ما ورد في الآية في القرآن: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. مش ببلش بالصلاة هو قاعد بالطيارة ما بيصح، ما واحد يقول لي ما فينا وفينا وبيخلونا وبيمنعونا، نحن نسافر في الطائرة ونصلي وقياما وإلى جهة القبلة وجماعة. أنا والحاج معروف قرانوح سافرنا من بيروت إلى أستراليا، لحقنا 5 صلوات في الطائرة، 5 صلوات لحقنا في الطائرة، صلينا إلى جهة القبلة قياما وجماعة. مين بيقدر يمنعنا؟ ما في قانون بيمنعك تصلي بالطيارة. وقائما الحمد لله بعدك ما انفلجت ولا تكرسحت، ليش حتى تصلي قاعد بالفرض ما بيصح؟ من أركان الصلاة شو؟ القيام في الفرض للقادر، في الفرض، القيام في الفرض للقادر، وانت عم تصلي فرض وانت قادر على القيام وإلى جهة القبلة. أصلا إذا أنت بالشمال ورايح على الجنوب، أنت في الشمال جهة قبلتك إلى الجنوب، وإذا أنت بالجنوب جهة قبلتك إلى الشمال. طيب إذا كنت بالمشرق جهة قبلتك إلى المغرب، وإذا كنت بالمغرب إلى المشرق. سهلة. أبو حنيفة الإمام يقول: وقبلة أهل الشمال إلى الجنوب، وقبلة أهل الجنوب إلى الشمال، وقبلة أهل المشرق إلى المغرب، وقبلة أهل المغرب إلى المشرق. كل هالأرض صعبة؟ إذن لماذا يصلون على زعمهم جالسين لا يعرفون إلى أي جهة؟ اليوم في خرائط، في كابتن للطيارة، تسأل وين موقعنا نحن، وين الكعبة، بيكون معك بوصلة مجربة للاستئناس، وبتكون عارفين أنت الموقع اللي فيه الطائرة، تتجه إلى القبلة وتصلي، تتجه إلى القبلة وتصلي. فإذا نعم، ومن لا يعرف يتعلم يسأل، أما أنه يصلي قاعد ما بيصح، انتبهوا. فإذا بالطيارة فيك تصلي، بالباخرة فيك تصلي، وكمان بالشروط اللي حكيناها. فإذا في بعض الشرائع الماضية كان ما بيمشي الحال إلا تصلي في مكان مخصوص، أما في شريعة محمد الأمر يسر سهل. وأعطيكم مثالا آخر، واسمعوا هالمثال العجيب: في بعض الشرائع الماضية كان أمر عجيب غريب. ما هو؟ كان الإنسان إذا أذنب ذنبا في الليل يصبح الناس فيجدون مكتوبا على باب بيته: فعل فلان كذا وكذا فيفضح. الله يتوب علينا، الله يغفر لنا، الله يرحمنا، الله يسترنا في الدنيا والآخرة. كان يفضح يفضح إذا أذنب ذنبا في الليل، يصبح الناس فيجدون مكتوبا على باب بيته، الملك يكتب بأمر من الله، يفضحه الله. أما في شريعة محمد الأمر ليس هكذا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لذلك أحبابنا فلنقبل إلى التوبة، من كان واقعا في الذنب، من كان واقعا في معصية ولم يتب منها فليعجل، فليتب. غيبة، نميمة، إساءة ظن محرمة، تضمخ بالبول، أكل مال الربا، تقصير في الصلوات الفرض الواجبة، عقوق والدين، ضرب المسلم بغير حق، سب المسلمين بغير حق، أو أي معصية أخرى، من كان واقعا ولم يتب لم يخرج منها فليعجل إلى التوبة، فليسرع قبل أن يموت. بعد ما مات يعني في مجال، ولا طلعت الشمس من المغرب، ولا وصلت الروح إلى الغرغرة، ولا رأى ملك الموت، يعني بعد ما يئس من الحياة، يعني بعد لم يغلق باب التوبة، فليعجل إلى التوبة. وقد روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تعرف شو معنيتها الحديث؟ شوفوا ما أعظم الإسلام، من عمل معصية ثم تاب توبة صحيحة استوفت الأركان والشروط تمحى عنه من صحيفة أعماله، لا تبقى ولا تعرض عليه يوم القيامة ولا يؤنب لأجلها في الآخرة، بل تمحى من صحيفته. والحمد لله على دين الإسلام، الحمد لله على أن جعلنا من المسلمين، أي نعمة نحن فيها وأي خير نحن فيه. فلا تنسوا هذا الخير، لا تنسوا هذه النعمة، ليذكر بعضنا بعضا بالتوبة والنصيحة والثبات على الخير والثبات على طاعة الله في كل الأحوال في كل الأوقات. والفائدة اليوم هي ما ورد في هذا الحديث عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن قالها بعدما يصبح موقنا فمات من يومه قبل أن يمسي كان في الجنة، كان في الجنة. وإن قالها حين يمسي فمات قبل أن يصبح كان في الجنة. أخرجه البخاري والترمذي. قولوا: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت انتبهوا لهذه الفائدة. يوم الأحد عندما ذكرنا قول ابن عباس عندما كنا نشرح أن كلمة الإله لا تطلق إلا على الله، أذكر لكم قول ابن عباس وهو عندما دخل رسول الله مكة أبى أن يدخل البيت، أبى أن يدخل الكعبة يعني، وفيها الآلهة. هون في قرينة مقيدة، يعني ابن عباس ما أطلق كلمة الإله على الصنم، لا، إنما هناك حكاية مقدرة، يعني عندهم، عند مين؟ المشركين، عند الكفار. فلفظ ابن عباس أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، عشان اللي سجل أو كتب يمكن قلت أنا دخل البيت وفيه الآلهة، هو اللفظ أبى أن يدخل البيت. شو يعني البيت؟ الكعبة. وفيه الآلهة هم في حكاية مقدرة، أما عند الإطلاق لا يطلق الإله على غير الله، ومن أطلقه على غير الله كفر كما قلنا في المرة الماضية. هللوا وصلوا على النبي.